عشقينا الشدة في العالي يكبرنا حلمنا تمنينا وجرينا ورا الدنيا اللي تكالي في الشارع دروس قرينا وواسينا خويا الميحن كان ربي لي عالم بينا ومعلينا بحية الغالي ما تبعنا خويا بتشرينا ومعدينا صاحبي فازات كنا وعبت في تركينا حاكم قطع فما قصات اشتر الحومة حرقت في سفينة مشيت في أجرى عبر القارات ونسينا اللي ناسينا وما واسينا حتى عفات توا وقت فلوس روح كلاسيك كلاسيك والموسيقى فازات تبريد سريم قلبي خبيت زيدا إراني حبيت أنا وياك خلاصات فازات ولا عبرة بامبي شارع سيد الحومة قارات قاليت اسم بابا عليت كان اخوتي وديت وما صافينا عفات رديكي بالنساك مدك مكل سابات موحال فيك الخير وتنصب مشغول نحكي معكم ساعات وحب الموت ما بتقول كيف نجيب الخطاب ويا حلاني كبس العصاب نيويورك ناتي حد ساحب لعبل ما قايتش لحول احنا كيما تقولوا معناش قصاب شفنا وحدي كنفاري ليبغ بفوت لاغي لامريس مش كويس ما كاري سبور عملها قلب بالباري صحابة ظل ما تصب في مترة ما منبيعش روح القطر نلبس ميك الخويا اللي حذر وكيف ما جيت تتعدى ما في وانا عمري تعدى مكالي ذيب بشيقك لسحاري وحدي حارب ما في وحدي باش نجيب الفراري مش كويس مكاري هيت كاري مساري الليلة وحدي في باري كيكة زوم بقاري زيد ماري مكالي وحدي نفضو حواري لا فخيك سي لا ديغ سينيوريتا نحب نديري بالبيريتا نحب بدل الخريطة على مرضي على فيتا سينيوريتا نبدل حياتي وعمري اللي تعدى وفيفا لا فيتا بلعتو دخل في المخلي خلي ربعي وشبلي لحرامي كلمنا وشبع ونحب نهار الراكع للي زيد ربي الولي وربي حامينا نحنا اللي السيجار وكوينا مع بلازي الموسع في بلي وين عينين والراس مسوتي وبجنبي خوتي بزد خلوقي حبوني مفوتي انا موصل صوتي كان ربي حسبي نعيش كل يوم صلح في عيبي واللي كلمة الزلمة وفيلي